هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن بين أصوات الشعر المصري الحديث في الإسكندرية نلتقي بشاعرين مبدعين هما عبد العليم القباني ومحمود العفريس. قدم كل منهما للشعر ذوب قلبه ووجدانه، معبرا عن بحر من الأشواق وذخيرة هائلة من الوجد واللهفة والحرمان. يقول عبد العليم القباني في قصيدته الصباح الجديد: لا تشيع بالدمع يوما تولى في شعاب الزمان حتى بمحلى، قم وغرد فإن صبحا جديدا كان في خاطر الوجود أطلى. مالت الشمس للغروب وقالت: أيها الكون من ينيرك بعدي؟ فأجاب المصباح وهو ضئيل في اعتزاز: لسوف أبذل جهدي. أقفر السوق لم يعد فيه غيري، لم أجد فيه تاجرا يغريني، كلهم غاضب يود شرائي بمزيد من جوهر مكنون. أيها المشتري حياتي بكنز، أنت بالحب وحده تشتريني. ويقول عبد العليم القباني: أغنياتي التي نظمت وحبي إنما ينبعان من غور قلبي، فهما النهر واحد إن تهادا أو تراما بموجة للمصب. ردد الناس في المدينة شعري فأنا باسمهم جميعا أغني، وتماديت كل يوم أراني طائرا ظله على كل غصني، غير أني أدركت أمرا عجيبا أنني دائما لصوتي أبني، وإذا بي أصبحت خلف جدار من تهاويم لم تكن قط مني. أين مني حقيقتي؟ أين ذاتي وكياني؟ هكذا ضل فني، قل لمن غره رنين نشيدي تحت هذا الرنين سمعي وعيني. كان شعري بالأمس لحنا شجيا فإذا بي أصبحت منه بسجني. الصوت الثاني من أصوات الشعر في الإسكندرية هو محمود العطريس الذي يقول في قصيدته متحدثا عن وقفة الأعراف: وماذا بعد يا بعد، لقد طال بنا العهد، وما زلنا مع الأيام نعد حيث لا نعد، بأحلام مصفدة يئن لأسرها القيد، نروح كما يروح الوهم أو نغدو كما يغدو، فلا يجمعنا قرب ولا يفصلنا بعد، وقفنا وقفة الأعراف لا نار ولا خلد، وقفنا والمنى هم وليل غرامنا سهد، يخادع زهدنا الدنيا وملء إهابنا الوجد، كأن ذنوب كل الناس في أيامنا عقد، كأن عقابنا في الحب حد ما له حد، ونسأل عن جنايتنا وما لسؤالنا رد، ونسأل عن خطايانا فقد لا يسلم القصد، فإنا قد عرفنا الحب في الدنيا كما يبدو أهازيبا معطرة ووردا ود لو يشدو، وأحلاما مجنحة طيورا ما لها عد، ولكن أين حتى ذاك، أين الطير والورد، هوانا بات رهن القيد لا يحدى ولا يحدو، هوانا في إثار الناس لا نحسن ولا سعد، ولكن بين قلبينا جراح النار تمتد، ونرجع بالأسى اللهفان لا ظل ولا ورد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.